استمع إلى هذه الجمل من الاختبار وتأكد إذا كان بمقدورك الإجابة عليها. Listen and answer. واحد. One. Where's Dublin? It's in Ireland.